بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. القرآن الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. آيات من الذكر الحكيم. والأرض الرحمن الرحيم. الصداقة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالأسكندرية يسرها أن تقدم لكم أروع ما قرئ في الحفلات الخارجية بصوت القارئ عبد المنعم الطوخي فخر قراء العالم الإسلامي، حيث يتلو علينا القمر والرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

لقى صدق عند مليك مقدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان يسير الميزان. يا ربكما تكذبان السماء ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في والسماء فبأي آل لربكما تكذبان مرج البحرين التقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجواد المنشيات وله الجواد المنشيات في البحر كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك الجلال والإكرام مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسويها وأغطش أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم وليا عابكم أخرج من جامعة أذى ومرعيدا والجبال أرسي والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى الذين صدق الله العظيم. الفاتحة. جزا الله خيرا كل من أعان على نشر هذا العمل وجعله في ميزان حسناتكم جميعا، مع تحيات حسام عثمان، هاتف رقم 010-10-27-205. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الصداقة بالأسكندرية، هاتف رقم 010-1767-189. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.